حصريا على موقع djkimo.com. مهما تغربنا الأيام عايش في قلبي الغرام، بحبك ونزيد كل يوم جديد، بحبك أكثر من اللي كان، بحبك أكثر من اللي كان. يا نغمة في صوت نغنيك، يا كلمة نتغزل بيك، تحيا ونعيش ولا ما نخبيش، نحبك أكثر من اللي كان، نحبك أكثر من اللي كان، ونحبك حب العاشق للمعشوق، وعندي شوق وصلني ندق على بابك، نبوس ترابك غالي عليا وعايش فيا توا زمان. ونحبك كلمة ما لها تفسير، عليك نغير كتبت محبتنا في كتابك، يصون شبابك انت حكاية وغناية على كل لسان. ونحبك حب العاشق للمعشوق، وعندي شوق يوصلني ندق على بابك، نبوس ترابك غالي عليا وعايش فيا توا زمان. ونحبك كلمة ما لها تفسير، عليك نغير كتبت محبتنا في كتابك، يصون شبابك انت حكاية وغناية على كل لسان. يا سر اللي بيه نبوح، يا بلسم قلبي المجروح، نبعد ونجيك وما نسلم فيك، نحبك أكثر من اللي كان، نحبك أكثر من اللي كان. يا مراية عمر اللي فات، ذكرني في برشا حكايات، ترجعني ليك ونغني عليك، نحبك أكثر من اللي كان، نحبك أكثر من اللي كان. حصريا على موقع djkimo.com. نحبك أكثر من اللي كان.